النقطة الأخرى في حديثنا الكدح والمجاهدة. الحركة إلى الله عز وجل إخواني قضية فيها معاكستان، فيها مجاهدتان في حقلين، الحقل الأول حقل الطبيعة والحقل الثاني حقل البيئة والوسط. الحركة الإلهية السير إلى الله عز وجل فيه واجب يعني فيه إلزام، وفيه حرام يعني فيه ارتداع. الإلزام خلاف المزاج، والارتداع الإجباري مو الكراهة. مرة أقول لك الطبيب يقول المريض لا تأكل الرمان يضرك الرمان، ما في إلزام، وهذا الإنسان يعني لا يتأذى من النهي. أما النهي الإلزامي عليك أن تفعل وإلا تدخل نار جهنم، عليك أن تفعل وإلا تدخل نار جهنم، هذا خلاف المزاج الأولي. الإنسان يحب الحرية في حياته، ولهذا نلاحظ دعاة الحرية والفلتان لهم جمهورهم الكثير، لأنه كلام يطابق المزاج. إذن الحركة إلى الله سبحانه وتعالى حركة خلاف طبيعة الإنسان وخلاف المزاج الأولي، أيضا خلاف البيئة. طول التاريخ الأرض لم تشهد يوما من الأيام كان الغالب فيه الهدى الإلهي، العكس هو الغالب، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يؤمنون، وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين إلى آخره. فإذا المؤمن يعيش صراعين مع نفسه، النفس لا تحب الالتزام والإلزام، وصراع مع الآخرين لأنه يعيش في جو لا ينسجم معه، وبالتالي تحتاج القضية إلى كدح وإلى مجاهدة. يعني هذا الكلام الذي يقال في المثل يسبح عكس التيار، حقيقة في السير إلى الله عز وجل هذه الحركة موجودة. ولهذا أئمتنا عليهم السلام يقولون أولا لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة أهله. إذا الإنسان يتوقع الدفع الجماعي والتشجيع البيئي، هذا الإنسان يوم من الأيام سوف ينكسر. وكذلك القرآن الكريم يعبر عن هذا الطريق بأنه طريق ذات الشوكة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى لقاء الله عز وجل، سواء اللقاء في الموت أو اللقاء يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يحتاج إلى كدح وإلى مجاهدة. القرآن الكريم عندما يتكلم مع النبي يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن الطريق إلى الله عز وجل لا يخفى ما فيه من الثقل. والعجب أن بني آدم، أن الإنسان حتى المؤمن لأجل الحصول على بعض المكاسب الدنيوية مستعد للكدح والمجاهدة. أغلب الناس في عالم الأسواق، في عالم الوظائف، في عالم الاقتران بالجنس الآخر، نلاحظ أن يكدحون ويصرون ويتحملون المآسي. إذن علينا أن نعلم أن الإنسان الذي لا يستعد للكدح والمجاهدة لا يمكنه أن يكون من السالكين. طبعا هذا في أول الطريق، أما مع الاستمرارية يتحول الأمر إلى عالم آخر، يستذوق الالتزام، يلتزم بشوق وبرقبة لأن في التزامه رضا المحبوب. ولهذا نرى في النص يقول لو يعلم المصلي بهذا المضمون ما يغشاه من جلال الله فانفتل من صلاته، ما ترك الصلاة إذا التفت للجلال الإلهي الذي يغشاه. المؤمن بعد فترة يصل لهذه الدرجة. ولهذا أن لا يذهب إلى الحج يحتاج إلى مجاهدة، أن لا يصلي في أول الوقت فيها معاناة، إذا لم يقم الليل نهاره ذلك اليوم نهار كئيب. إذن هذا في أول الطريق، وإلا يتحول الأمر إلى استذواق. ولهذا نرى في وصف سيد الشهداء عليه السلام في يوم عاشوراء أنه كلما اشتد عليه البلاء كلما أشرق لونه، لأنه على وشك اللقاء بالله عز وجل اللقاء الخاص، وإن كان الإمام قد يلتقي بالله عز وجل طول حياته، ولكن اللقاء الخاص المفعم بالشهادة هذا في الواقع كان في أيام استشهاده عليه السلام.